إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. عليكم السلام. تقول يا فضيلة الشيخ، مجموعة من النساء قبل رمضان بيوم أو يومين يحضرن أطعمة وبعض الخضروات ويأكلن، هل هذا من البدع يا شيخ؟ العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا ليس من السنة ولا جاز به العادة، فلا أحب أن يفعلن هذا. جزاكم الله خير. تقول فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت الصلاة وأرادت المرأة أن تتوضأ وقد نزل معها سوائل، ماذا تعمل؟ السوائل المستمرة نعم لا تنقض الوضوء، يعني بمعنى أنها إذا توضأت قبل دخول الوقت ودخل الوقت تبقى على طهارتها. أما السوائل المتقطعة فهذه تنقض الوضوء، إلا إذا كانت تتقطع في غير وقت معلوم ولا يمكنها منعها فهذه أيضا لا تنقض الوضوء. فالسوائل إذا ثلاث أقسام، نعم، قسم مستمر هذا لا ينقض الوضوء، قسم متقطع لكن ما له وقت معلوم هذا لا ينقض الوضوء، قسم متقطع له وقت معلوم فهذه تنتظر حتى يقف ثم تصلي. تقول من ناحية الاستنجاء يا شيخ؟ الاستنجاء ما يجب من هذه السوائل إلا البول. تقول حتى لو انتقض الوضوء؟ نعم، لأن السوائل هذه طاهرة. الحمد لله. تقول إذا توضعت المرأة قبل العمرة وبعد العمرة نزل معها مثل هذا يا شيخ في الطواف، هل طوافها صحيح؟ إيه، طوافها صحيح على كل حال. جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام على شيخ محمد. تبيتين يعني النية في أول رمضان؟ نعم، تكفي عن جميع رمضان. إيه، ذاك الخير يا شيخ. إلا إذا ترى عليه طارئ، نعم، مثل لو أفطر العذر، نعم، فإنه إذا أراد أن يعود ويصوم لا بد من النية. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال آخر. تفضل. عليكم. عليكم السلام. تقول ما حكم مس الحائض المصحف المفسر يا شيخ؟ لا بأس، إذا كان التفسير لا بأس. طيب. أن تمسه الحائض وغير الحائض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. الأول الله يجزاك الجنة، عن الحين جيت ولقيت الإمام صاف، وشلون أتسنى سنة الفجر؟ ما يمكن تسنن. كم؟ ما يمكن تسنن. أتسنن بعد الصلاة؟ أي نعم. طيب ممكن لو تسنن لا طلعت الشمس؟ أو تأخرها حتى تذهب الشمس. السؤال الثاني، فيه الحين بعض المصلين يتغر وتغرت وتصير له ريحة يا شيخ. نعم، في بعض المصلين يتغر. ايش يتغر؟ اي، وتصير تغرته له ريحة. نعم. اي نعم. طيب هل لا اقطع صلاتي واروح عنه؟ لا، يروح ريحة على طول، ما يبقي تم الريحة هذه الريح. اي نعم، ما تبقي، تروح على طول. اي بس فيه يعني ممكن لو يخلي الهواء يطلع مع خشمه عشان ما تصير له ريحه. اقول لك لا تقطع صلاتك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.